القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أحييكم أيها الإخوة المشاهدون وأنتقل بالحديث مرة أخرى إلى الأخوين الفاضلين الدكتور محمد والدكتور عبد الرحمن وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من أيضا الفوائد المرتبطة بهذه الآية قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا جاءت كل الضمائر مفردة مع أنه في مثل هذا الموطن يعني السبيل الغالب أن يأتي أولا بالإفراد في قوله من يقتل مؤمنا ثم متعمدا فجزاؤهم نعم على المعنى وقد سبق لنا في اللقاءات السابقة في قوله سبحانه وتعالى وهي في آيتين متواليتين تلك حدود الله نعم في قوله حدود الله نعم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم لما جاء في الجزاء قال خالدين فيها ولما جاء في المقابل ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولم يقول خالدين فيها وهذه الآية أيضا في معصية فأفردت فكان دلالة على أن الذنب هذا يخص من قام به ومثلها قول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا كما يقول طبعا علماء البلاغة أنه من إعادة إذا من هذه لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع نعم. فالعادة أن يبتدأ بالإفراد ثم ينتقل إلى الجمع بالجمع فإذا لم يفعل ذلك فلنكتة يعني إذا لم يفعل ذلك فلنكتة في مثل من يعصي الله وفي مثل ما هو عندنا اليوم في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فكأنه إشارة إلى أن هذا العذاب يختص به وحده دون غيره تقصد يا دكتور بالنكتة يعني فلفائدة بلاغية نعم ثاني مرة تلاحظها علي في هذا بعض الذين يستمعون يا شيخ محمد صحيح عندما يقول الشيخ مشاء فلنكتة يظن أن المقصود بالنكتة يعني الطرفة والنكتة المقصود بها الفائدة الدقيقة الفائدة الدقيقة أو السر البلاغي واللطيفة نعم. وقد يكون فيها إشارة أبا عبد الملك إلى معنى وهو أن القتل في أهل الإيمان إنما يجري من أفرادهم أو القتل في صفوف المسلمين ولا ينبغي أن يكون سمة. أي نعم. ولذلك نحن الآن نعيش عصرا غريبا، يأتي أحيانا حاكم يدعي الإسلام ثم يقتل شعبه، صحيح، ويجعل ذلك يعني سمة والعياذ بالله أمام يعني فتنة للذين كفروا. كيف مسلمون يقتلون مسلمين عمدا هكذا؟ يعني نرى في الصور وفي الشاشات رجلا يقتل إنسانا أعزل دون أن يكون معه شيء من السلاح. يعني فأقول والله أعلم قد تكون هذه الإشارة إلى أن هذا لو جرى من أفراد ولم يجري من مسلمين على مسلمين أن يتعمدوا قتلهم ويسفكوا دماءهم. جميل. أيضا من اللطائف التي يمكن أن نشير إليها في آيتي القتل هنا وكفارة القتل، أنه قال في الآية التي ذكر فيها القتل الخطأ، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فوصف القاتل بأنه مؤمن ووصف المقتول بأنه مؤمن، فذكر التفاصيل من الكفارة والدية والبديل. ثم لما جاء عند القتل العمد لم يذكر صفة القاتل وإنما ذكر صفة المقتول، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن إلى آخره. جميلة. فلم يذكر صفة القاتل للدلالة على أن هذه الصفة لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان، مع الإيمان ومع قتل العمد. كيف تقتل مؤمن أنت مؤمن تدعي الإيمان وتقتل عمدا؟ كأنه قد استبعد صفة الإيمان عنه لجرم لعظم الجرم، وأن هذا المتجرئ على دم أخيه المؤمن لا يستحق أن يوصف بأنه مؤمن. جميلة. والذي يعزز هذه الفائدة أنه لم يقل ومن قتله، لأنه قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، خطأ ومن قتله متعمدا، لا قال ومن إيه؟ ومن يقتل مؤمنا إيه عادها، فهذا عزز هذه الفائدة التي تذكرونها، فهو أغفل القاتل فلم يذكره بوصفه، وكانه بالفعل من كان فيه معنى الإيمان فإنه يتنافى أن يكون فيه معنى القتل العمد. يعني يا أخواني سبحان الله العظيم، التدقيق في دلالات أساليب القرآن الكريم واستخدامه للكلمات واستخدامه للصفات واستخدامه للحروف، حروف العطف وللأفعال والأفعال وصيغة الفعل والتقديم والتأخير، نعم، يتبين له أسرار من كلام الله سبحانه وتعالى، هي التي ألجمت العرب عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، صحيح، وجعلتهم يتحيرون من بلاغة هذا الكلام. نعم. وكثير صحيح. منهم كان يقول لا يمكن أن يأتي بهذا بشر. صحيح. أيضا ما ذكرت في الأفعال في الحروف في قتل الخطأ قال فتحرير رقبة، وهنا قال فجزاؤه، نعم، وذكر عقوبته في الآخرة مباشرة. نعم نعم. وأغفلت عقوبته في الدنيا، لأنه كما ذكر الدكتور محمد قال لا يوجد شيء يمكن أن يكون كفارة للقتل العمد في الدنيا، في الدنيا، لأنه لا يمكن أن يحيي الشيء الذي أمات، ولا هذه السيئة ما يمحوها شيء من الأعمال إلا أن يتوب الإنسان توبة نصوحا لله عز وجل. نعم. لكن مما يؤكد ما ذكرت يا أبا عبد الله في قضية خطورة هذا القتل، في حجة الوداع اختار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة لكي يعلن فيها مبادئ عليا للأمة المسلمة، وكان من أعظم الكلمات التي رددها وكررها على مسامع المؤمنين في تلك الحجة هي قضية القتل. ماذا قال؟ قال مثلا في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا في يوم عرفة. لما جاء يوم النحر اجتمع الناس قال أيها الناس أي يوم هذا؟ فسكت الناس أرم القوم، قالوا الله ورسوله أعلم، ما يدرون ما الذي سيحصل. نعم. هل سيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا اليوم؟ قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، أو الله ورسوله أعلم، أو قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا إذن التغيير لن يكون اليوم وإنما سيكون للشهر. فقال أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، لأنه يعني شيء معلوم، تسأل عن شيء لا يخفى على أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، إذن السؤال له حكمة. قال أليست البلدة؟ قالوا بلى. النفوس هنا قد تشوفت كلها إلى سماع ما سيترتب على هذا السؤال، فأعلن هذه الجملة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا الله ما أعظمها من موعظة، نعم، وما أجملها من طريقة في لفت انتباه الناس حتى لا يفوت هذا الكلام على أي سامع. أنا ما أظن أن في واحد حضر تلك الخطبة فغفل أو تشاغل، لأن الأسلوب النبوي كان أسلوبا جذابا في غاية الروعة والجاذبية ولفت الانتباه. حتى الحديث الذي في حجة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعل قتل بعضهم لبعض كأنه كفر، مما يشير إلى هذا المعنى الذي في الآية، صحيح، في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أيضا نلاحظ في الجزاءات قال فجزاؤه جهنم، هذا أول جزاء، ثم نعم. قال وغضب الله عليه، نعم، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا هذا دليل على فظاعة هذا الجرم، هذا الجرم. الآن جعل جهنم جزاء والغضب جزاء والغضب جزاء واللعنة جزاء والعذاب العظيم أنه معد أيضا جزاء جزاء. وقوله أعد له عذابا عظيما، قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين عذاب جهنم؟ الله أكبر. مما يدل على أن أعد له عذابا عظيما في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا يقال إن القاتل والعياذ بالله يعني يجد من الحسرة والضيق يعني الشيء الكثير اللي يجعله يتمنى لو خرج من هذه الدنيا. سبحان الله. نعم، تأنيب الضمير، أي ما يسمى بتأنيب الضمير أو عذاب الضمير. طبعا هذا فيه الدلالة يا إخواني على أو فيه الرد على من فسر غضب الله عز وجل بأنه بمعنى إرادة الانتقام العقوبة أو العقوبة. يقال طيب كيف إذا كان إرادة العقوبة، كيف قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أي أراد عقوبته ولعنه، فيقال إن الغضب معنى غير إرادة العقوبة، بل هو معنى معروف في كلام العرب يعرفه كل من يعرف، وهي يعني صفها تثبت لله سبحانه وتعالى ولا تكيف طبعا، نعم، ولا تؤول ولا تمثل بغضب المخلوقين، لأنهم يقولون أن تعريف غضب المخلوق هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، لكن هذا قالوا هذا غضب الله، لكن غضب الله سبحانه وتعالى يثبت له، نعم، كما ثبت قال وغضب الله عليه، ولكننا لا نشبه لم يفهم المؤول من الغضب إلا غضب المخلوق فشبه ثم ادعى التنزيه. نعم، لو كان أثبت معنى أوليا لله سبحانه وتعالى لائقا به محتاج إلى هذه القنطرة التي قنطرة التشبيه. هل يوجد في القرآن الكريم عقوبة أشد من هذه العقوبة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه أحد أسباب اختلاف العلماء لا أي من جعل أن القاتل ليس له توبة، ليس له توبة. هذه الجزاءات تغليظ شديد، نعم، لهذه العقوبة. نسأل الله العافية. في اللعان، في آية اللعان ما يزال بين الغضب واللعنة، وأن غضب الله عليها وأن، نعم، لعنة الله عليه، نعم، عليه الكاذبين، ما يدل على أن الغضب شيء واللعنة شيء. نعم، وهنا أيضا هنا جمع بينهما في حقه، أي نعم، مما يدل على أن اللعنة مختلف عن الغضب. جميل، هذا معنى، نعم، واللعن كما قاله هو الطرد من رحمة الله، والغضب هو صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. العجيب سبحان الله أنك تجد أحيانا في الآيات ما يرد به على بعض البدع، منها مثلا هذه الآية، نعم، ومنها قوله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. وآسفونا بعض الناس بمعنى أغضبونا، أي آسفونا بمعنى أغضبونا. طيب منهم من قال فلما آسفونا، طبعا هذه إضافة الأسف إلى الله عز وجل تحرجوا منها، لما عندهم يلزم من إثباتها لله أن تكون فيها المشابهة لأنها ثابتة للمخلوق. طيب إيش معناها عندكم؟ قالوا فلما آسفونا يعني أردنا أن ننتقم منهم. طيب وإيش بقية الآية؟ انتقمنا منهم، يكون تكرار يعني، ولا يليق بكلام البليغ والحكيم. فدل ذلك على أن آسفونا معنى مستقل يختلف عن معنى انتقمنا منهم. يا سلام. نعم، وهذه الحقيقة تجدها كثيرا، تجد مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم في العقائد مذهب مضطرد وتؤيده الأدلة والأحاديث والاستنباطات. أما مذهب المبتدعة فتجد أنه متناقض، وتجد آيات كثيرة تناقضه وأحاديث تناقضه ويناقض بعضه بعضا. نعم، هو من أكبر أسباب تناسق قول السلف في هذه هو أنهم اعتمدوا على النصوص، أي الظاهر من النص. يا سلام. نعم، يعني ظواهر النصوص اعتمدوها. قد يقول قائل أحيانا ما هي ظواهر النصوص؟ هذا نوع من أحيانا نعم. المماحكة، وإلا ظواهر النصوص واضحة جدا. وبعد ذلك إذا جاء المؤولة فإنهم يضطرون إلى ماذا؟ إلى التأويل. وإذن أقول مثلا ولا يخاف عقباها، هو سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه وهو أدرى بنفسه، قال لا يخاف عقباها، أي عاقبتها، يعني عاقبتها. فانظر، وأنت أو ممن يعالج هذا النص وهو في ذهنه معان أخرى كيف يتأول مثل هذا النص. نعم، فسبحانه وتعالى يقول لا يخاف عقباها. ولماذا لا يخاف عقباها؟ لأنه هو العظيم القوي الكبير سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء. نعم، جميل. طيب الآية التي بعدها في قوله يا أيها الذين، ما أدري عن الوقت، هل بقي لنا وقت دكتور مساعد؟ نعم، نعم، في وقت. لها صلة بالآيات السابقة. نعم، وهي أنه قد يتأول المؤمن أو يستعجل في قتل نفس يظهر أو تظهر الإسلام، وإن كان هناك قرائن تدل على مثلا الكفر. نعم، فيستعجل. نعم، فيرجح تلك القرائن ويلغي ذلك الظاهر الذي لا يجوز إلغاؤه. نعم، إما أن يكون هذا التأويل يعني لصدق الغيرة التي في نفسه، وإما أن يكون نعم أحيانا لجهل بحقائق هذا الدين، وهي أن الإسلام يحترم هذا الظاهر وقائم على هذا الظاهر أصلا، فكل من أعلن الشهادتين حرم دمه وماله. نعم، أي نعم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. لاحظ هذا التأويل لغرض في نفوسهم. قال فعند الله مغانم كثيرة. طبعا هذه تشير إلى أن هناك سبب نزول. نعم، يعني الآية تدل على أن هناك قصة حدثت نزلت الآية بشأنها. ما هي هذه القصة؟ ما هي هذه القصة؟ نفر من الصحابة كانوا في غزوة، فمر بهم رجل من الكفار فألقى السلام عليهم، فقالوا والله ما ألقى السلام علينا إلا ليتقي بذلك القتل، فعدوا عليه وقتلوه، وتأولوا إلقاءه السلام على أنه أراد به أن يسلم من القتل، أن يسلم من القتل، وأنه يريد أن يفتك نفسه من يعني اعتداء هؤلاء عليه، فاستعجلوا رضي الله تعالى عنهم وقتلوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية عتابا لهم وبيانا لما يجب عليهم في تلك هذا الحال. أي نعم، وهي إذا أشكل عليكم شيء من ذلك فعليكم أن تتبينوا وأن تستوضح الأمر. تعال يا أخي أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. خلاص، نعم أنا أشهد الشهادتين، انتهى أمره. لا والله، قال لا أنا كافر وأنا مثلا مع قومي ولكني سلمت لأني أعلم أنكم أن تحياتكم هي السلام، هذا له شأن آخر. لكن أن نأخذ هؤلاء بالظن وقد جاءنا ما يدل على احتمال أن يكون ذلك الرجل مسلما، فهذا من أعظم الخطر. وهذا يدل على أن السلام فيه ما فيه شبهة يعني الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يقتحم هذا الأمر إلا بعد أن يتبين. ولذلك قال إذا ضربتم في سبيل الله، شوفوا أنتم مجاهدون، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، من أين حكمتم عليه بذلك؟ ثم كشف عن نياتهم، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا، لأن لكم مصلحة في قتل. قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، أن ستغنمون ماله وبعيره وما معه من السلاح. نعم، فكان الحامل لكم على ترك التثبت هو ابتغاء عرض الدنيا. قال فعند الله مغانم كثيرة، يعني سوف يعوضكم، سوف يعوضكم الله عز وجل. لا تظنوا أن رزق الله مقصور على هذه الحال التي أنتم رأيتموها أو قدرتموها. نعم، فالله عز وجل عنده رزق كثير. ومثل هذه الآية لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني لا تظنوا أن الرزق إنما يكون بأن تدخلوا هؤلاء المسجد الحرام. الرزق يا جماعة من عند الله، استقيموا على أمر الله يفتح الله لكم الرزق من أبواب لم تقدروها ولم تحتسبوها. وهذه تقال لكل من يقول يا أخي لا تقطع رزق فلان وفي مخالفة لأمر الله. يا أخي لا أنا ولا أحد يستطيع أن يقطع الرزق إذا أراده الله. قطع الرزق خاص بالله، ما هو بي ولا بأحد. أنا أمنعه مما حرم الله عز وجل، أمنعه من الشبهة، أمنعه من شيء قد يكون فيه يعني نقيصة عليه في نفسه أو دينه أو ماله. جميل. نعم، في قوله كذلك كنتم من قبل، لا قبله فتبينوا قرئ فتثبتوا. قرئت نعم، قرئت فتثبتوا. نعم، وهذه في أواف في أكثر موطن، في الموطن الحجرات، الحجرات في الحجرات. نعم، فتبينوا فتثبتوا. فتبينوا فتثبتوا. نعم. ما الفرق بين التبين والتثبت؟ التبين طبعا مأخوذ من البيان، نعم، أنه يستوضح. والتثبت مأخوذ من أيضا اللي هو من الثبات، أن يعني يكون الأمر ثابتا مستقرا. نعم، يصل إلى أمر ثابت مستقر عنده أنه كذا أو كذا. نعم. ويبدو أن التثبت أقوى من التبين أو لا، أو هو نتيجته، أو هو نتيجته. نعم صح. يعني مبادئ التبين، مبادئ التبين والمناهي في التثبت. نعم. لكن أنا أردت أن أشير إلى قضية، وهي أن بعض المستشرقين في مثل هذا الموطن يظن أن المسألة عند المسلمين مرتبطة بالرسم، وأن اختلاف القراءات. نعم، اختلاف القراءات، وأن بعضهم نقطها هكذا وبعضهم نقطها هكذا. هذا ليس صحيح، وهذا ليس صحيحا، وإنما هذه متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصحف الذي كتبه عثمان لم يكن فيه نقط، نقط لا. وأيضا يرد عليه برد جميل كان ذكرها الشيخ عبد الفتاح القاضي. نعم، لأن الذي أثار هذه القضية هو جولدزهر المستشرق المجري. نعم، قال يعني يعني سبب تغاير القراءات واختلافها هو نقط، عدم نقط الكتابة. نعم، فيقال له يعني أن هناك كلمات في القرآن الكريم تقبل التعدد، مثل فتبينوا فتثبتوا. هناك كلمات أخرى تقبل يعني التغير، ولكنها رويت بنقط واحد فقط، رواية واحدة. هذا جيد. نعم. أي نعم. فلو كانت المسألة مسألة يعني نقط وعدم نقط، كانت أيضا رويت فيها قراءات. أي نعم. لكن رويت في مواضع مثل فتبينوا فتثبتوا، ولم تروى في مواضع أخرى. ذكر الشيخ عبد الفتاح في كتابه طبعا، يعني لسعة علم الشيخ كانت الأمثلة عنده يعني واسعة، وأيضا في نفس الوقت حجج دامغة. فمن ضمن الأمثلة اللي ذكرها قال ملك جاءت في القرآن في ثلاث مواطن: ملك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. كان هذه المواطن الثلاثة، الموطن الأول جاء فيه قراءة ملك ومالك، الموطن الثاني ما جاء فيه إلا قراءة واحدة بالألف، قل اللهم مالك الملك، ما أحد قرأ الألف. ها؟ وأثبتت الألف، وأثبتت الألف. في الأخير ما جاء فيه إلا قراءة واحدة، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس. طيب لو كانت هذه القضية مضطردة، وهي أن الناس يفعلون ما يشاءون، يضعون الألف أو ينفونها، لماذا لم تكن هذه القراءات موجودة في كل هذه المواطن؟ جميل. اختلفت في الفاتحة، واتفقوا على الألف في سورة آل عمران وعلى حذفها في سورة الناس. جميل. مما يؤكد أن القراءة ليست رسما، متبعة، سنة متبعة، سنة متبعة ومروية، وبرواية الأثبات العدول الذين قرأوا قبل أن يكتبوا. فالأمة العربية أصلا كانت أمة قراءة ورواية، وليست أمة كتابة. كتابة لا. هذه زيادة في التثبت، ولهذا إغفال هذا الجانب مع الأسف، حتى عند بعض من ظل من المسلمين واتبع المستشرقين، إغفال هذا الجانب ومعرفة تلك القوة من الحفظ عند هذا الجيل من الصحابة ومن كان قبلهم العرب، أنهم كانوا يحفظون. نعم، كان ملكة عندهم يعني شائعة، ملكة شائعة. كونها غير موجودة عندك لا يعني هذا موجودها عند غيرك. فأنا أرى أيضا من الردود عليهم إبراز هذه الميزة عند العرب. صحيح، قضية الحفظ. ثم يقال يا أخي طيب هل تجد ضبطا أعظم وأشد وأفضل وأقوى مما وجد في القرآن الكريم؟ أبدا لا. حتى تأتي وتخدش أنت في القرآن، نحن نسلم جدلا أن في القرآن شيء من هذا، وهذا الحمد لله ما كان ولا يكون. طيب، ما هو النموذج عندك يا جولد سيهر عندما قدحت في القرآن؟ ليس عندنا. نرجع إلى الإنجيل الذي وجدوا له 24,000 نسخة خطية ليس بينها نسختين متفقتين، والآن تجوب العالم الإسلامي كله من أوله أو من أقصاه إلى أدناه، ما تجد بحمد الله نسختين مختلفتين يا الله أبدا. والله يا أبا عبد الله أنه في الكتاب الذي يطبع الآن للمعاصر تجد اختلاف بين الطبعة الأولى والثانية، وأحيانا قد يشكل عليك هل هذه الطبعة أصوب أو هذه الطبعة أصوب. أنا كنت قبل أيام أسأل الدكتور مساعد في طبعتين محققتين من تفسير السعدي، الشيخ السعدي جاء في عهد الطباعة يعني. إيه؟ نعم. وفي إحدى النسختين لأحد المحققين يوجد نص أو أسطر لا توجد في النص الثاني، والكتاب طبع في عهد الشيخ عبد الرحمن السعدي بالمناسبة. صحيح. ومع ذلك الناس مختلفون، هذه الطبعة المحققة أجدر بالصحة أو هذه الطبعة التي أرسلها للمطابع أو الطبعة التي بقي عنده وأضاف عليها؟ طيب، الشيخ الآن لم يتم 60 سنة وقد توفي ويحصل هذا الخلاف في كتاب من أشهر كتبه وطبع في عهده. طيب، سبحان الله، كتاب الله عز وجل لم يحصل فيه شيء من ذلك، وضبط أعظم الضبط وأتقن أدق الإتقان. صحيح. نعم. وهذا مصداق قولي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا اختلافا كثيرا. أيضا السلم يا أبو عبد الله تكرما، السلم والسلام. يعني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام للتحية. نعم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام لضد الحرب يعني السلم. جميل. يعني سالمكم، يقول أنا سلم لكم، لكم يعني كانوا يقول أنا لست ممن يحارب. لا تقولوا لمن قال أنا سلم لكم لست مؤمنا، لست مؤمنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها فائدة كبيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وسبق أننا ناقشنا هذه النقطة في قضية أنه ينبغي على المسلم أن يتواضع ولا يغتر بما هو عليه من الإيمان. أي نعم. نعم. فإنه حتى وهو يخاطب الكافر ينبغي عليه أن يتواضع وأن يخاطبه بأسلوب لا يشعر الكافر باستعلائه عليه، حتى لا يكون ذلك مانعا من دخوله في الإسلام. يعني المسلم ليس من صفاته التعالي والكبر ويعني الترفع على العباد، وإنما دائما هو رحيم، رحيم بهم، رحيم وأيضا متواضع ويشعر بمنة الله عليه في كل شيء. أيوة. كذلك كنتم من قبل فمن الله، فمن الله عليكم فتبينوا. يؤكد عليهم ضرورة التبين مرة أخرى، وهذا من تأكيد هذا العمل. وطبعا هناك يعني حتى لا يختلط الأمر بين يعني مفهوم أن المسلم ينبغي أن يكون مستعليا بدينه وبعقيدته، نعم، وبين أن يكون متواضعا يعني، وأنت تدعو الآخرين وأنت يعني تتعامل معهم ينبغي أن يكون هذا بأدب وبتواضع وباحترام، ولكن ليس معنى هذا أن تذل نفسك وتهين نفسك. لا لا، يعني التوازن في تشعر هذا، تشعر بالعزة الإيمانية. أيوة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا شك في ذلك. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين أن يتعاملوا مع إنسان هم يشكون فيه الآن، الآن كما ذكر طبعا في بعض الأخبار أنهم جاءهم رجل وهم كانوا ذاهبون إلى غزوة وهم من قوم عدو لهم، فألقى عليهم السلام، فقال بعضهم ما أنقاه إلا إيش؟ ليعصم دمهم، فقتلوه. إذا كان الله سبحانه وتعالى ينهى عن مثل هذا الفعل في هذا الأمر، فهذه أيضا رسالة توجه إلى كل من والله الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وسلطه عليهم بأن جعله حاكما لهم، أميرا، وزيرا، ألا يظلمهم. ولهذا لا يجوز سجن المسلم إلا إذا ثبت بالفعل وقوعه في جريمة تستحق السجن. أما أن يسجن لشبهة أو لظن فإن هذا يخالف تبين شريعة الإسلام ويخالف التبين، يعني مخالف للتبين مخالفة تامة. ولهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه أن من ولي أمر المسلمين فعليه أن يتحرى في هذه الأمور تحريا تاما. كيف والله سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين في من يشك في أمره، لأنه الآن قد خرجوا إلى الأرض البراح الفضاء ويعرفون أن هذا الرجل من كافر يعني كافر، وأن هؤلاء كفار، وهو يريد أن يعني يجتنب القتل بادعاء الإسلام، هذا فيما لو كان كذلك فينهاهم الله عن قتله. فمن باب أولى المسلم، وأن معالجة أخطاء المسلم لها طرق متعددة جدا غير هذا الطريق. وأيضا في ذلك يا عبد الملك، وهو ما أشرت إليه جزاك الله خيرا في قولك أنه يجب على من والله الله أمر المسلمين أن يحرص على أن يتبين. فإذا قيل أن فلان عنده المشكلة الفلانية، ما يسارع إلى القبض عليه وسجنه، تصفية أملاكه وعزله عن الناس، دون أن تكون هناك بينة واضحة في وقوع هذا الذي اتهم في تهمة للسلطان فيها حجة وبرهان. الذي يجري الآن في بلاد المسلمين أنه من حين ما يشار إليه من مغرض أو عدو أو غير ذلك، خذوه فغلوه ويرمى في السجن شهر وشهرين ثلاثة وأربعة، ثم يقال يبحث عن التهمة. ولذلك تجدهم عند التحقيق يسألونه أسئلة متنوعة في أودية متشتتة من أجل أن يبحثوا عن تهمة، تهمة تسجل عليه. طيب أنتم بأي حجة وبأي دليل قبضتم علي؟ الأصل أني بريء حتى تثبت تهمتي، تثبت التهمة، عند ذلك يعاقب ويطبق عليه النظام وتنفذ فيه شرع الله عز وجل. الذي يحصل الآن مع كل أسف في بلاد المسلمين شيء مخالف لهذا تماما، يؤخذ لتهمة ثم قد يتبين بعد تلك التهمة أنه لا تهمة، فيجلس بعدها زمنا، يعني من باب أيضا التثبت في التهمة، وهذا لا أصل له في دين الله. أنك تتثبت في التهمة لإنسان بريء، إذا كان بريئا أطلقه وتثبت بوسائلك التي عندك حتى يثبت لك أنه متهم، عند ذلك تتأكد منها وتطبق عليه شرع الله عز وجل. ولا شك أن حصل تهاون كبير في هذا جدا الأمر. كبير. وهذا أمثال هؤلاء مع ما يعني يقاسونه من ألم السجن والبعد عن الأهل والعزل عن الناس، العزل عن الناس، إذا خرج فليس له أي حق ولا يطالب بأي شيء، وهذه مشكلة فوق المشكلة، يعني لا يعاد له اعتباره، لا يعتذر منه اعتذارا علنيا كما أنه يعني أهين بهذه الطريقة، لا يؤبه له بهذه الأمور أبدا. وهذه لا شك أنها مشكلة فوق المشكلة وظلم فوق الظلم. وماذا ينتج هذا بعد ملك؟ ينتج أن هذا الرجل يجير ضد أعداء، أو يكون في صف من يعادي مثلا هذه الجهة أو تلك الدولة أو ذلك الكيان، لأن الرجل يكون صيدا سهلا، أي سيكون أول من يتلقف أي فكر آخر مناوئ، حتى وإن لم يكن ذلك الفكر مصيبا أو محقا، بسبب أنه قد ذاق من ظلم لم يتوقعه. نعم، هو محتقن بسبب الظلم. نعم. وأثبتت ولا يلام. أثبتت بعض الدراسات الآن أن كثيرا ممن انضوا يعني في بعض الأفكار الضالة، أنهم كان من أسباب ذلك أنهم ظلموا عندما قبض عليهم أو تحفظ عليهم أو سجنوا، كان من أسباب يعني، وقبل ذلك لا يعرف لهم أنهم كانوا ينتمون إلى مثل هذا الفكر، ولا يعرف أنهم كانوا يعني يقرؤون لأهل ذلك الفكر أو لهم صلة بهم، مما يؤكد أن ذلك إنما جاء نتيجة هذا الظلم الذي وقع عليهم. نعم. فيقال حفظا للمجتمع المسلم يجب أن تكون هناك أنظمة صارمة تحفظ حقوق الناس، فلا يعتدى على أحد إلا بيقين من التهمة لا شك فيه. صحيح. وعند ذلك يطبق عليه النظام أو يطبق عليه الشرع بحذافيره، لا أحد يماري في هذا ولله الحمد والمنه. سمين. في ختام الآية يا دكتور، في قوله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني انظر إلى أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بصفة الخبير. نعم، الخبرة، المطلع على خفايا القلوب والنفوس، والخبير صفة فوق العليم. نعم أخص يعني وهي أخص منها. صحيح. يعني كل هذه فيها نعم وهذه فيها تهديد الحقيقة لمن يتساهل في موضوع قتل الآخرين لمجرد الشبهة. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على على على عليك وسوف يعاقبك ويأخذ بحق هذا المظلوم. صحيح. طيب كنت أريد أقول فقط في قولي فمن الله عليكم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كرر هذا المعنى في كون الإيمان منه من الله. نعم. يعني أيضا في سورة الحجرات. نعم. يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا الإيمان هو منا من الله سبحانه وتعالى ابتداء. نعم. ولهذا أنت إذا تأملت في هؤلاء الكفار كثرة من الكفار، ما الذي ميزك عليهم؟ فإن قلت أنا ولدت من أبوين مسلمين، نقول أيضا انظر إلى الكفار، من الذي ميز بعضهم بأن اهتدى إلى الإسلام وكثير منهم لم يهتدي؟ هداية الله ومنته. هي هداية الله سبحانه وتعالى ومنته، ويجعل لكل هداية سببا. سبحان يعني الله. كل هداية من هدايات هؤلاء القوم يجعل لها سبب. والعجيب وأنا كثيرا ما أتأمل وأقرأ في قصص وسير من أسلموا، أتعجب أن أغلب سير من أسلموا كان سبب إسلامهم أمرا بسيطا جدا، يعني أمرا نحن لا نأبه له وقد لا نفكر فيه ولا ننظر فيه، بل أحيانا إن بعض الناس قد يتحرج منه وهو في الحقيقة سبب لهداية أقوام. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني من يقرأ في قصص من أسلموا ودائما يأتي السؤال ما هو سبب إسلامه. يعني من الأشياء اللطيفة التي تؤكد هذا، حدثني أحد الأصدقاء فيقول بحثت عن مكان للصلاة في مطار من مطارات أوروبا، فقال لي الزملاء يعني لو أجلنا الصلاة لأنه يعني موقف محرج أن نصلي أمام الناس، قال فقلت له ما فيها شيء، يعني هذا النظام يسمح لك أنك تمارس عبادتك. قال وذهبت وبحثت عن مكان مناسب وصلينا ومعي زملائي. قال فجاء رجل وسأل يعني لماذا تفعلون هذا؟ قال قلنا والله نحن مسلمون وهذه الصلاة لابد أن نصليها في وقتها، لها وقت محدد. قال لماذا تتجهون إلى لماذا لا تتجهون هذا الاتجاه؟ قالوا لأننا لابد أن نتجه جهة الكعبة، والكعبة يعني انظر هذه البوصلة، وكان معنا بوصلة وقلنا يعني تدلنا على هذا الاتجاه. قال فكان هذا سبب لإسلام هذا الرجل. سبحان الله. يعني أنه رجع وسأل وقرأ ووجد أن هذا الدين الذي يطالب أتباعه أنهم لابد أن يلتزموا بأوقات محددة يؤدون فيها عبادات محددة، وأنهم حرصهم على هذا العبادة حتى في أثناء السفر لم يمنعهم من أداء العبادة حتى في المطار أو في السير. قال وكان هذا سبب لهدايته. سبحان الله. فليس بالضرورة دائما كما يظن البعض أن سبب دخول الآخرين في الإسلام لابد أن يكون شيئا مقنعا، ولا بد أن يكون شيئا كبيرا، ولا بد أن يكون شيئا عقليا مذهلا. لا أحيانا يكون، بل أحيانا سبحان الله قد يكون السبب شيئا في ظاهره مما يمكن أن يقال يستحيى منه. وذكر لي الشيخ جعفر الشيخ إدريس أنه لما ذهب إلى دول الكاريبي يقول أشاروا لي إلى امرأة أنها أسلمت، يقول فسألتها ما سبب إسلامها، قالت إني شاهدت فيلم عربي مدبلج، فكان من ضمن لقطات هذا الفيلم أن الناس كانوا يمشون على الإبل، فلما حضر وقت الصلاة نزلوا فضربوا بأيديهم على الأرض ومسحوا على وجوههم ثم على أيديهم. فقلت ماذا يفعلون هؤلاء؟ قال هؤلاء لا يدخلون الصلاة حتى يتطهروا، فإن لم يجدوا ظهورا ضربوا بالأرض وفعلوا هذا. قالت فأخذت أبحث عن هذا الدين وعن أسراره فدخلت في الإسلام. صور سبب الإسلام شيء يعني الذي أيه؟ يعني قد يظن بعض أنه يعتبر نوع من الأشياء الغريبة الغير مقبولة. أي نعم. أنك تغبر على نفسك وتراب وكذا. سبحان الله. في حين أنه قاد إلى الإسلام. إلى الإسلام. ولذلك أنا أقول دائما شوفوا يا إخواني، أنت على إذا كنت على ثقة من دينك ومن اتباعك للسنة لست مهزوزا أو مهزوزا من الداخل. نعم أنت يعني لا أنت تتبع من في أدائك للصلاة وفي اتجاهك للقبلة وفي ركوعك وسجودك، أنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف. الذين تظن أنهم سيسخرون منك لم ينالوا هذا الشرف، وأنت صحيح. نلت هذا الشرف. فإذا كان الإنسان يفكر بهذه الطريقة وينظر للأمور بهذه العزة فإن الناس سوف تحترمك وسوف تقدرك وسوف تبحث هي عن أسرار هذا الدين الذي جعلك تقوم بهذا العمل في هذا المكان بهذه الطريقة إلى آخره. أما الهزيمة النفسية ماذا يعني؟ ولذلك لاحظ أنك تسافرون على الرحلات الدولية أحيانا فتجد أن الذين يركبون معك مسلمون لكنه لا يقوم أحد، القليل منهم يؤدي الصلاة في الطيارة، في الطيارة، في حين أن الأوقات تمر وتفوت من صلاة الفجر تفوت، صحيح. صلاة الظهر والعصر أيضا تنتهي ويدخل المغرب والعشاء وهو لم يصلي. وقد سألت بعضهم لماذا لم تقم تصلي في مكان للصلاة وفي، فيقول والله أنا أجمعها إن شاء الله هناك لأن يعني أستحي أن يصلي أمام الناس وكذا. مهزوم من أيوة الداخل. فهناك هزيمة داخلية تنتاب كثير من الإخوة المسلمين في المجتمعات الغربية، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بدينه. فكذلك هنا يعني نحن انطلقنا من قوله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم على الكفر وكنتم على غير، فمن الله عليكم بهدايتكم إلى هذا الإيمان فتبينوا. ولعل الحديث يعني حول هذه الآية أنا أقول بمن دخلنا في قضية فمن الله عليكم، طبعا قال الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر وقال لهم أجر غير ممنون مفتوح. أحد معانيه غير ممنون به وهذا أحد معانيه، هو قول لا تمنن تستكثر، لا تمنن بالطاعة وتستكثر على ربك. فلو بحث موضوع المنة في القرآن نعم أنسجل المنة أنواع، يعني منة العبد على غيره على ربه أو على ربه، منة العبد على العبد ومنة العبد على ربه ومنة الله على عبده، على عبده وخاصة منة الله أيضا على أصفيائه بالذات. نعم. فموضوع المنة أيضا ممكن يكون أشبه ما يكون بمقالة لا أو بحث، لكن قد لا يكون طويلا. ومع ذلك أحيانا إذا استطعت الآيات الآن يأتي شيء النظر الأول لم يكون مقالة. نعم. فإن زاد عن ذلك فهذا طبعا حسن جدا. ولا شك أن الامتنان امتنان العبد على غيره مذموم لأنه ينافي المروءة. المروءة نعم. مثل قوله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كل ما تصدقت على واحد ثم تذكره بها وتعرض بها فهذه مذمومة، لكن الله يمن عليك بأنه هداك، هذا ليس مذموما لأنه هو أهل المن سبحانه وتعالى وأهل العطاء. بينما أنت عندما تفضلت على فلان فالحقيقة أنك يعني تصرفت في ملك الله نعم. بأمر الله نعم. فليس لك منه، هذا ملك الله منا لله سبحانه وتعالى، أنت مجرد سبب. فنقول هذا جيد يعني لو نظر إليه. طيب في قول إن الله كان بما تعملون خبيرا نعم. كما لاحظ أنه يعني خالفت النظم العام في مثل وكان الله وكان الله، فجاء بالتأكيد هنا إن الله كان، ثم جاء بكان للدلالة على ما سبق ذكرنا اللي أينا. كان ولم يزل أينا. وهذا لا شك أنه أكثر تأكيدا بما تعملون خبيرا، قدم عملهم على على وصف الله بالخبرة وصفنا. نعم. لأن المقصود هو ذكر العمل الذي حصل منه نعم. وبيان أنه لا يخفى عن الله عز وجل سبحانه. وليس نعم. المقصود وصف الله بالخبرة نعم. يعني ليس المقصود وصف الله ليس هو المراد الأول الأول نعم. وهذا من معاني التقديم كما يقول عبد القاهر، قال أن العرب وسيبوي نعم سيبوي نعم سيبوي أن تقدم ما هي به أعنى أي نعم نعم. فهنا العناية بالعمل، ولعلنا بمناسبة التقديم نقدم أيضا الخاتمة ونختم هذا اللقاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وينفع إخواننا السامعين أيضا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في مجالسنا إنه سميع عليم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.